بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: اختلفوا في المواريث، فقال زيد بن ثابت: ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له، فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين. وعن غيره منهم من أهل العلم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام، فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف، فقال بعض الناس: لما لم ترد فضل المواريث؟ يقول النصف فرضا والباقي ردا. لا، الأخت يعني هو مات ولم يترك إلا أختا، فيقول لها. المذهب بيأخذ بقول أبي حنيفة، القانون بيأخذ مذهب أبي حنيفة لأنه بالرد. الشافعي لا يرى الرد، يقول الباقي لبيت المال. يقول: فقال بعض الناس: لما لم ترد فضل المواريث؟ قلت: استدلالا بكتاب الله. قال: وأين يدل كتاب الله على ما قلت؟ قلت: قال الله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يقول ده عموم، له أخت تشمل الصورة، ليس له غيرها، فليس لها إلا نصف ما ترك. قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف، والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل، وذكر الإخوة والأخوات فجعل للأخت نصف مال الأخ، وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء، لأنها لا تساوي الأخ، وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث. يعني هو بيأخذ التركة كلها إذا كان هو الوارث الوحيد، وهي تأخذ نصف التركة إذا كانت هي الوحيدة، وفي إذا اجتمعوا أخذت نصفه كذلك. فيقول: أنتم تسوون بينه وبينها إذا قلتم النصف فرضا والباقي ردا. يقول: فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف بالميراث وأردد عليها النصف، كنت قد أعطيتها الكل منفردة، وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع. فقال: فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا، إنما أعطيها إياه ردا. قلت: وما معنى ردا؟ شيئا استحسنته وكان إليك أن تضعه حيث شئت، فإن شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد النسب أيكون ذلك لك؟ قال: ليس ذلك للحاكم، ولكن جعلته ردا عليها بالرحم. يقصد قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الأخت أولى به في الجملة من أن أورث النصف الباقي عموم المسلمين، أورث الأخت لأن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: ليس ذلك للحاكم، ليس أن يعطيه الجيران أو بعيد النسب، ولكن جعلته ردا عليها بالرحم ميراثا. قال: فإن قلت إذا تكون ورثتها غير ما ورثها الله. يقول له: أقول أنا ميراثا؟ يقول: لا. فإن قلت إذا تكون ورثتها غير ما ورث الله. إذا كنت هتقول إنها ميراث، يبقى أنت ورثتها زيادة على ما ورثها الله. ذكر الشافعي نحو هذه المناظرة، وقال في آخرها: فقلت له: وآي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث. فقال أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت له قل ما شئت. قال أراها موضعه؟ قلت فإذ رأى غيرك غيرها موضعه فأعطاها جارة له محتاجة أو جارا له محتاجا أو غريبا محتاجا. قال فليس له ذلك. قلت ولا لك، بل هذا أعذر منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام المسلمين، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين. يقول قلت إذن تكون ورثتها غير ما ورثها الله. قال فأقول لك ذلك لقول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقلت له وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نزلت بأن الناس تورثوا بالحلف بالتعاقدات، كانوا اتفقوا على أن الاثنين اتفقوا مع بعض عقد يتحالفان على أني أرثك أنت ترثني، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن ورثه، فنزلت وأولو الأرحام الآية على ما فرض لهم. يبقى نسخ التوارث بالهجرة بعدما نسخ التوارث بالإيه؟ بالحلف، بالحلف، بالحلف استغفر بالعقد يعني، والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم نسخت أيضا. قال فاذكر الدليل على ذلك. قلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم، ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث، من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث، وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا، وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن، وكان ذوي الأرحام يرثون معا ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له. ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومواليه فتعطي أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام، ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص. الرد نعم، لكن مسألة عدم توريث ذوي الأرحام التي أشار إليها هنا الأقرب والله أعلى وأعلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الخال وارث من لا وارث له، يدل على توريث ذوي الأرحام. الأخت أخذت نصيبها بكتاب الله عز وجل، وأما ذوي الأرحام إذا لم يوجد فرائض ولا عصبات فهم ذوي الأرحام أولى من عموم المسلمين. قال واختلفوا في الجد، فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث مع الإخوة، وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الإخوة معه. أنا هذا الذي أراه راجحا. فقال فكيف صرتم إلى أن ثبتتم ميراث الإخوة مع الجد أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟ قلت أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلم. قال فالأخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الإخوة، لأن الله سماه أبا في كتاب الله. قلت وأين الدلائل؟ قال وجدت اسم الأبوة تلزمه، وجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم، ووجدتكم لا تنقصونه من السدس، وذلك كله حكم الأبي. فقلت له ليس باسم الأبوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ قلت أجد اسم الأبوة يلزمه وهو لا يرث. قال وأين؟ قلت قد يكون دونه أب، واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم، وإذا كان دون الجدي أب لم يرث. نقول نعم للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق فراض بأهلها فما باقي فلأولى رجل ذكر. يقول ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلم يرث، لك الأب مباشرة يكون أبا ولا يرث. يقول واسم الأبوة في هذا كله لازم له، لازم منع من توريثه مانع، فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. نقول باسم الأبوة يرث ما لم يمنع من ذلك مانع. قال وأما حجبنا به بني الأم فإنما حجبناهم به خبرا لا باسم الأبوة، وذلك أن نحجب بني الأم ببنت ابن ابن متسفلة، ببنت ابن ابن، بنت ابن ابن متسفلة يعني ليست بنتا مباشرة، ليست بنتا صلبية. نقول الخبر الذي دل على أنه يحجب أبناء الأم دليل على أنه أب في الميراث، وأما أن لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس، وإنما فعلنا هذا كله اتباعا للصحابة، لا أن حكم الجد إذا وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل معنى، ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني كانت بنت الابن المتسفلة موافقة له، فإن نحجب بها بني الأم وحكم الجدة موافق له فإنا لا ننقصها من السدس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ قلت بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه إلا القياس نفسه. قلت أرأيت الجد والأخ أيدري واحد منهما بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الأخ أنا ابن أبي الميت؟ قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الأبي بقدر موقعه منه؟ قال نعم. قلت فاجعل الأب الميت وترك ابنا وأباه كيف ميراثهما منه؟ قال لابنه خمسة أسداس ولأبيه السدس. قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأبي، وكان الأخ من الأبي الذي يدلي الأخ بقرابته، والجد أبو الأبي من الأبي الذي يدلي بقرابته كما وصفت، كيف حجبت الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر؟ إن بغى أن يحجب الجد بالأخ لأنه أولاهما، الجد هو المحجوب لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته، أو تجعل للأخ أبدا خمسة أسداس وللجد سدس. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه. إذن في الحقيقة يدل على عدم صحة القياس، إن هذا قياس مع الفارق. قال فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مخرج من جميع أقوالهم. القياس عنده مخرج، هذا دليل أن القياس غير صحيح طالما أنه خلاف الإجماع. قال وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس، مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا، مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب. نقول بل هو ثابت في ميراث الأب ضمنا وبالسنة التي أثبتت أنه أب. قال وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد، الذي يظهر والله أعلم وأعلم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس الذي قال لزيد بن ثابت ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني هو مات عن ابن ابن وأخ باتفاق يحجب ابن الابن الأخ. قال فينبغي أن يكون الأمر كذلك. القياس الصحيح قياس ابن عباس وماله، بس أنت ما التزمتش بالكلام بنفس الدرجة دي، وليس كل من أدلى بدرجة يكون يعني إخوة الأم محجوبين. ما أنا بتكلم هو بيدلي بالأم، ما أنا فاهم وإيه المشكلة. ما أنت ها؟